على كل شيء. بعض الصغفاء يضحكون من هذا الكلام، يقولون كيف الميت يخرج من قبره؟ أليس ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى إكراما له وإظهارا لشرفه جمع له كل الأنبياء في بيت المقدس؟ الرسول صلى بهم إماما، الرسول صلى بالأنبياء إماما. أين كان هؤلاء الأنبياء؟ أليس كانوا ماتوا قبل ذلك؟ أليس كانوا ماتوا؟ إلا عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، أما الأنبياء الآخرون كانوا ماتوا، ثم جمع الله له 8 من الأنبياء يستقبلونه في السماوات. أليس هذا حصل وثبت في الحديث الصحيح؟ جائز أن يحصل للأولياء من الغرائب مثل ما حصل للأنبياء، سوى ما كان من خصائص النبوة، هذا لا يحصل للأولياء، إنما يحصل لهم خوارق للعادات. فقال العلماء إما أن العلاء بن الحضرمي خرج ليقضي حاجة ما ثم يعود، وإما أنه كان يحب أن يدفن في المدينة المنورة. كثير من الصالحين يحب أحدهم أن يكون وفاته ودفنه في المدينة المنورة، لذلك كان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك، هكذا كان يدعو: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك. شو صار مع عمر؟ قتل قتلا فهو شهيد، وأين دفن؟ في المدينة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. هو أبو بكر نالا شرفا لم ينله أحد غيرهما، وهو مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المجاورة بعد الوفاة. فمهما تكلم أناس في أبي بكر أو عمر لا يضرهما ذلك عند الله شيئا، نالا شرفا لم ينله واحد من الصحابة، لم ينله واحد من هذه الأمة، وهو أن يكونا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذا ما حصل لهما، لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونفعنا بهما. وأخبرني رجل من أهل المدينة التقى بشخص يعمل في البقيع في التنظيف، إما من أهل الهند أو الباكستان الآن نسيت، قال له: أنت هنا منذ متى؟ قال: منذ كذا من السنين، يمكن ذكر 30 سنة. قال له: ما رأيت شيئا غريبا هنا في البقيع؟ البقيع مقبرة أهل المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يتردد لزيارة أهل البقيع، كلما كان دور عائشة، عائشة كان دورها من بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل نحو 10 أيام يكون دور عائشة. قالت: ما كانت تمر علي ليلة من ليالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان يذهب إلى البقيع يزور أهل البقيع، معناه الرسول كان يزور المقابر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور، يعني حضنا على أن نزور القبور. إذا كان الرسول قال زوروا القبور، هذا فعل أمر، يعني يحضنا على ذلك عليه الصلاة والسلام، فكيف بزيارة قبره هو صلى الله عليه وسلم، وكيف بزيارة قبور الصالحين؟ الرسول كان يزور قبور المسلمين الذين في البقيع. فقال هذا الرجل بعد أن اطمأن له، في الأول خاف أن يكون يريد أن يستدرجه لشيء يتأذى بعده، فاطمأن له، قال له: نعم، أنا كنت أرى بعض الليالي إبلا سودا يحمل عليها أشخاص تدخل إلى البقيع، وأرى إبلا بيضا سودا تحمل تخرج وبيضا تدخل، الإبل البيض كان يراها تدخل ومحملة عليها أجساد ولا يعرف أجساد من هذه الأجساد. قال: وأرى إبلا سودا محملة تخرج. بعض العلماء قال: الملائكة يأتون ببعض الصالحين الذين كانوا يحبون أن يدفنوا في البقيع في المدينة فيدفنونهم هناك، ثم تخرج الملائكة من مات كافرا ودفن في البقيع بحسب الظاهر للناس الذين لا يعرفون حاله، يظنونه من المسلمين فيأخذونه، مات في المدينة فيدفنونه في المدينة، الملائكة تأتي تخرجه، لا تتركه في المدينة الكافر. أما في مثل بقاعنا هذه، ماذا تفعل الملائكة بمن مات كافرا ودفن في مقابر المسلمين، ثم أهله أو أصحابه أو الذي يتولى الدفن وجهه إلى القبلة، الملائكة تأتي بعد أن يدفن وتحول صدره عن جهة القبلة، فإذا فتح القبر يرى هذا الشخص محولا عن جهة القبلة لأنه مات على الكفر، كمن كان يسب الله لكن من أهل بيروت، بعض الناس لا يعرفون حاله، إذا مات يدفنونه في مقابر المسلمين، الميت المسلم كيف يدفن، من شأنه كيف يدفن، يوجه إلى القبلة، فهم لا يعرفون أنه كان كافرا، يوجهونه إلى القبلة، بعد الدفن الملائكة تأتي تحول صدره عن جهة القبلة فيوجد مستلقيا هكذا أو على وجهه، يكون في القبر على وجهه. وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر، يوسع القبر مد البصر ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ خضرا ويفتح له طاقة من قبره إلى الجنة، فيأتيه إلى قبره ريح الجنة، المؤمن التقي في القبر يشم رائحة الجنة وهو في القبر، يفتح له طاقة من القبر الذي هو فيه إلى الجنة، مع بعد المسافة، المسافة من هنا إلى الجنة بعيدة بعيدة بعيدة، ومع ذلك يفتح له طاقة فيشم رائحة الجنة، الله يرزقنا ذلك. ومنه تنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة. وبعض الأولياء يعطون أنهم في قبورهم يصلون، كما أن الأنبياء يصلون في قبورهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا الحديث صحيح، رواه الحافظ البزار والحافظ البيهقي وغيرهما، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لهم حياة برزخية بعد الوفاة يعودون أحياء، ثم أجسامهم لا تبلى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الأولياء ليس كلهم، بعض الأولياء بالمشاهدة شهد وجسمه بعده كما هو بعد زمان طويل من دفنه، شهد جسمه كما هو. التقيت برجل قال له أبو سليمان الزبيبي، الشيخ سهيل الزبيبي في دمشق، كان رأى منذ سنوات أحد الصالحين من المحدثين الفقهاء الشافعية، مضى على وفاته أكثر من 800 سنة، يقال له أبو عمرو بن الصلاح الدمشقي، أرادت الدولة أن تفتح طريقا يمر بقبره، فجاء بعض الذين هم من الأوقاف، واحد منهم اسمه عبد العال موظف الأوقاف، حين حفروا أكثر من 800 سنة مضى على وفاته، وجدوا جسم أبي عمرو بن الصلاح الدمشقي الفقيه المحدث الصالح الولي كما هو، وكفنه كما هو. هذا عبد العال هو أخبر الشيخ أبا سليمان الزبيبي، وهو أخبرني، أنا سألته منذ سنة ونصف تقريبا، التقيت به في دمشق وقلت له: حدثني بهذا الذي يروى عنك أنك سمعته من الشخص الذي كان واقفا عندما فتح القبر. فبالمشاهدة تواتر ذلك، أن بعض الأولياء أجسامهم تبقى كما هي بعد سنين، لا تبلى أجسامهم في القبر، ليس كل الأولياء، بعض الأولياء الله تعالى أعطاهم ذلك. أما الأنبياء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه رد على نفاة التوسل الذين يقولون: ما لك ولهذا القبر، لا يوجد هنا إلا جيفة، وقال بعضهم: ماذا تفعل بهذا العظم الرميم، الرميم يعني الذي بلي، النبي صلى الله عليه وسلم جسده لا يبلى، وكل الأنبياء أجسامهم لا تبلى، الأرض لا تأكل أجسامهم. فهذا الحديث رد على هؤلاء المتطاولين على نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا. ماذا يريد من هذه الكلمة؟ الاحتقار، واحد منهم والعياذ بالله قال ما هنا إلا جيفة، يريد التحقير، قال ما هنا إلا جيفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة، أي الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم أمة الدعوة. أما الذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة، يعني يقال عن هؤلاء الذين بلغتهم دعوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقال عنهم أمة الدعوة. الذين آمنوا يقال لهم أمة الإجابة، صدقوا برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، آمنوا به وصدقوا برسالته. ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما. المؤمن الكامل إذا جاء منكر ونكير إليه ليسأله لا يخاف لا يرتع، الله يثبت قلبه كما ثبت قلبه على الإيمان والصلاح في الدنيا، قلبه يكون ثابتا عند سؤال الملكين منكر ونكير فلا ينزعج. لماذا سمي الملكان منكرا ونكيرا؟ هذا ليس استهزاء بهما، هذا ليس تحقيرا لهما، إنما معنى منكر مخوف، نكير مخوف، أي من شأنهما أن الناظر إليهما يخاف، لأن بعض الذين ينتسبون للاعتزال في هذا العصر بعضهم ماذا قال؟ قال لا يوجد منكر ونكير، لأن منكر من المنكر الذي هو مستقبح في الدين، ونكير من النكير الذي هو مستقبح، وهذا لا يجوز أن يكون اسما للملائكة، فنفى وجود منكر ونكير، مع أنه ورد في أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن منكرا معناه مخوف، يعني من شأنه إذا نظر إليه الشخص يخاف، منكر ونكير الشخص إذا نظر إليهما من شأنه أنه يخاف، لأن الرسول قال أسودان أزرقان، من شأن الأسود الأزرق الذي هو بهذه الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن أصواتهما كصوت الرعد القاصف، الرعد القاصف من شأنه أنه يفزع منه عادة من هذا الصوت، يجران شعورهما ويخرقان الأرض بأنيابهما، يخرقان الأرض بأنيابهما، وعيونهما كقدور النحاس، من شأن هذا المنظر إذا نظر إليه الشخص أنه يخاف، لكن الله يثبت الصالحين في قبورهم فلا يرتعون. أما رجب ديب لعنه الله فقال لجماعته إذا جاءكم منكر ونكير في القبر فقولوا نحن من جماعة الشيخ رجب ديب، يعني بزعمه أقال فينصرفان. يعني لا يوجد ولي من أولياء الله، ولي مش مدعي للولاية، ولي من أولياء الله لا يوجد قال مثل هذه المقالة في الجرأة على الباطل والفساد والوقاحة. قال إذا جاءكم منكر ونكير في القبر فقولوا نحن من جماعة الشيخ رجب فينصرفان. أما عمر خالد أنا سمعته بأذني، كان على التلفزيون، قال عمر بن الخطاب يأتيه منكر ونكير في القبر فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك، قال فيقول عمر أنتم من دينكم أنتم من نبيكم أنتم، وهكذا يتكلم عن منكر ونكير، وعمر كيف يخاطب منكرا ونكيرا بزعمه. هؤلاء ما عندهم أدب مع دين الله مع شرع الله ولا مع الملائكة ولا مع الأولياء، يطلقون ألسنتهم هكذا بما يشتهون من الفساد فيتكلمون بهذه الكلمات الفاسدة. الولي إذا سأله منكر ونكير هذا السؤال يجيب كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا محمد هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورد في الحديث نتقيد بالحديث. أما واحد يتكلم بما يشتهي من الفساد هذا غير مسموح، لأن الله يثبت قلبه أي قلب التقي فلا يرتاع أي لا يخاف من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما، لأنه على حال حسن، أليس بشر عند الوفاة عند قبض الروح؟ أليس بشره عزرائيل عليه السلام بقوله السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه؟ وأكثر أولياء الله لا يعرفون أنهم أولياء إلا في تلك اللحظة. أكثر الأولياء حتى من أصحاب الدرجة العالية في الولاية من شدة ما هم يتهمون أنفسهم بالتقصير، وأنهم بعد ما صاروا إلى درجة الأولياء من شدة ما هم يتهمون أنفسهم بالتقصير يقول أحدهم بعد ما صرت أنا من الأولياء، بعد ما صرت من الأولياء، حتى يأتيه عزرائيل فيقول له السلام عليك يا ولي الله، فيعرف جزما أنه من أولياء الله. قبل ذلك كان يتهم نفسه أنه من المقصرين، أنه ما بلغ درجة الولاية، ولو حصل أن رأى شيئا من الخوارق يقول هذا ليس لي، إنما هذا لبعض مشايخي من الصالحين، الله أظهره على يدي بسبب كرامة شيخي ليس بسبب كرامتي، أو نحو ذلك من التأويل، هو يقول نحو ذلك من التأويل حتى يبقى على اتهام نفسه والإكثار من العمل فيترقى أكثر وأكثر من درجة إلى درجة. سيدنا عمر رضي الله عنه هو في المدينة كان، وله جيش، جيش المسلمين الذي هو أرسله في نهاوند بعيدة، مسافة بعيدة جدا عن المدينة، أراد الكفار أن يغيروا على المسلمين من جهة لم ينتبهوا لها، المسلمون كانوا غافلين عنها، من جهة الجبل. عمر رضي الله عنه كان محدثا أي ملهما، كان رأس أهل الكشف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول قال قد كان في من قبلكم أناس محدثون، وإن يك في أمة واحد منهم فإنه عمر، يعني هو رأس أهل الكشف ينظر بنور الله بالفراسة. فكشف الله له عن حال الجيش في نهاوند وهو واقف على المنبر يعني يخطب، فقال يا سارية الجبل الجبل، يعني انتبه لناحية الجبل، يا سارية، سارية بن زنيم اسمه الذي كان على رأس الجيش، قال يا سارية الجبل الجبل، يعني انتبه لناحية الجبل، فانتبهوا فصدوا الكفار. المسلمون القاعدون في المجلس ماذا سمعوا أثناء الخطبة؟ سمعوا يا سارية الجبل الجبل، فسألوه، سألوا عمر بعد أن فرغ من الخطبة، لماذا قلت يا سارية الجبل الجبل؟ يعني هذا ليس له تعلق بما أنت تقوله. ماذا قال؟ ما قال هذه فراسة، ما قال هذا كشف، ما قال الله كشف لي عن حال الجيش، قال كلام ألقي في بالي، قال كلام ألقاه الله في قلبي، يعني شدة ما هو يتستر. ثم لما جاء الجيش حدثوهم بما حصل، سارية هو الذي سمع صوت عمر يقول له يا سارية الجبل الجبل، هذا من شدة التواضع. وهكذا شأن الأولياء، كلما ارتفعت درجتهم كلما زاد تواضعهم، يكونون منكسرين متواضعين بين الناس، وفي تصرفاتهم معاملاتهم من شأنهم التواضع ليس من شأنهم الترفع. أما رجب ديب كان يقول لجماعته عظموني عظموني أعطوني اكفوني كما كفى الصحابة الرسول، أنتم اكفوني أمر الدنيا وأنا أكفيكم أمر الآخرة، وصار يقول عظموني عظموني إلى أن وصل وقال لهم نحن أنبياء مصغرون والعياذ بالله، وصار يقول لهم اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير إلى قلب نفسه والعياذ بالله. ويستثنى من هذا السؤال النبي، النبي لا يسأل صلى الله عليه وسلم، والطفل وهو الذي مات قبل البلوغ وشهيد المعركة لا يسأل، أما بقية الشهداء يسألون، والمراد بالطفل من مات دون البلوغ. أما الشخص الذي تهرى جسمه بالحرق مثلا، تفتت جسمه وتناثر ما عاد يظهر له أثر، أو الذي أكله شيء من بهائم البحر أكله فاستحال جسمه إلى ذرات صغيرة، أو أكله سبع مثلا فاستحال جسمه إلى ذرات صغيرة، يعني ما دفن، فقد قال بعض العلماء من لم يدفن لا يسأل، من لم يدفن لا يسأل، لكن إن كان مؤمنا طيبا تقيا يتنعم، وإن كان كافرا يصله العذاب إلى كل ذرة من ذرات جسده. يعني هذا المجوس اللي بيحرقوه ما يفكر الواحد بيرجع بيجيبوا رماد وبينفضوه هيك فوق النهر أنه راح العذاب، لأنه لا، كل ذرة من ذرات جسده يصلها العذاب بمشيئة الله تعالى. والمؤمن الذي احترق مثلا وكان طيبا تقيا صالحا يصله النعيم، الكافر يصله العذاب والمؤمن يصله النعيم بإذن الله. والإيمان بالبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة، وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك. في واحد من الأولياء مدفون بالعراق اسمه إبراهيم العجمي، ثلاثة من إخواننا تلاميذ الشيخ رحمه الله ذهبوا زاروه، ثلاثة كانوا مع بعض، كلهم رأوه خرج من القبر، نصفه صار خارج القبر والنصف التحتاني تحت في القبر ضمن القبر ضمن القبر الذي هو مدفون فيه. ثم لما رجعوا من العراق وحدث الشيخ عبد الله رحمه الله بذلك صدقهم على ذلك، قال صحيح هذا هو، هذا من كبار الأولياء، وما مضى على وفاته زمان بعيد. ثلاثة من تلاميذ الشيخ الله تعالى أراهم جسدهم، النصف الأعلى في الخارج والنصف الذي هو الأسفل في داخل القبر. هذا شيء جائز، من حيث العقل ليس مستحيلا، ومن حيث الشرع ليس مستحيلا، لا يوجد مانع شرعي ولا عقلي من هذا، لا يوجد مانع في الشرع من هذا ولا مانع في العقل من أن يحصل مثل هذا، هذا شيء جائز. والإيمان بالحشر وهو أن يجمع الناس ويساقوا بعد البعث إلى المحشر، وقد ورد أنه الشام. الشام هو هذه البقعة التي تشمل لبنان والأردن وسوريا وفلسطين، حدودها حدود الشام من بالس، يعني من جهة بالس هذه في إلى العراق، إلى جهة العراق، إلى العريش هذه إلى ناحية مصر، هذا كله يقال له الشام أو يقال له بر الشام. هذه البقعة في يوم القيامة هذه الأرض ستبدل صفاتها، هذه الأرض لا تبقى هذه الأرض على صفتها، فبر الشام هذا يوسع حتى يسع الناس فيحشرون عليه، بر الشام هذه البقعة توسع فيكون وقوف الناس على هذه البقعة، على بقعة بر الشام. ثم ينقلون عند دك الأرض إلى ظلمة عند الصراط، عند الصراط أي إلى جهة الصراط، ثم يعادون إلى الأرض المبدلة فيكون الحساب عليها، على الأرض المبدلة يكون الحساب على الأرض المبدلة. وحدثتكم قبل هذا كيف ما معنى الحساب وما معنى أن الله هو يحاسب العباد، قلت لكم معناه أن الله تعالى يزيل عن أسماع العباد الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذي هو صفة ذاته، وهو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيسمع الإنس والجن كلام الله الذي ليس ككلام العالمين، ويفهمون من سماع كلام الله السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. هذا معنى سريع الحساب، وهذا معنى أسرع الحاسبين، معناه الله أسرع من كل حاسب، فحسابه للخلق ليس كحساب مخلوق لمخلوق بالسؤال بالحرف والصوت واللغة، هذا لا يجوز على الله تعالى. والإيمان بالقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له، يعني قد يستعمل لفظ الآخرة على معنى من خروج الناس من القبور إلى ما لا نهاية له، ويقال عن القيامة من خروج الناس من قبورهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الله يجعلنا من أهل الجنة. ورد في الحديث أن من سأل الله تعالى الجنة ثلاث مرات الجنة تدعو له أن يدخله الله إياها، ومن استعاذ بالله من عذاب جهنم جهنم تدعو الله له أن يعيذه الله أن يحميه الله من عذابها من عذاب جهنم، الله قادر على كل شيء. الله ينطق الجماد إن شاء ويجعل في الجماد شعورا وإحساسا وإدراكا ومحبة من دون وجود الروح فيه. الله قادر على كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل حجر، قال الرسول يحبنا ونحبه. نحبه مفهوم، شو يعني نحبه؟ نحن نشعر بميل لجبل أحد، هو جبل في المدينة المنورة سينقل إلى الجنة هذا الجبل. أما يحبنا، قال بعض العلماء الله خلق في جبل أحد شعورا إحساسا إدراكا، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون فيه روح، ما في روح بجبل أحد. كذلك هذا الجذع الذي حن للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون له الحنان، يسمونه الحنان، الجذع اليبيس الذي كان يستند الرسول إليه صلى الله عليه وسلم عند خطبته، ثم عمل له المنبر فتركه، فبدأ الرسول بالخطبة فسمع له أنين بهذا الجذع. الله خلق فيه إحساسا شعورا شوقا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم من دون روح، من دون أن يكون فيه روح. الله قادر على كل شيء. كذلك ورد في الحديث أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اهتز؟ فرحا، لأن روحه يصعد به إلى عليين. الله خلق في العرش هذا الشعور بالفرح، ففرح فاهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي كان من صالح الصحابة، من أولياء الصحابة. والإيمان بالحساب، وهو عرض أعمال العباد عليهم، يعرض عليهم ما عملوا في الدنيا. كل إنسان يأخذ صحيفة عمله بيده، أما المؤمن فيأخذها بيمينه إن كان مؤمنا صالحا أو غير صالح. كل مؤمن يأخذ صحيفة عمله بيمينه، أما الكافر فيأخذ صحيفة عمله بشماله من وراء ظهره، ليس يده تخرق بطنه إلى ظهره، لا، من خلف ظهره، من وراء ظهره يأخذ صحيفة عمله. هذه الصحيفة مستور فيها ما قدمه في الدنيا من العمل، صحيفة واحدة يمسكها بيده. الله قادر على كل شيء، يجعل في هذه الصحيفة التي يمسكها هذا الشخص ما قدمه في الدنيا من العمل، يراه مستورا، ينظر إلى عمله في هذه الصحيفة. والإيمان بالثواب والعذاب، أما الثواب فهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره، وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. إذا واحد سمع عن أهوال جهنم، عن أهوال العذاب، يستحب أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا ورد حين تسمع شيئا عن أهوال يوم القيامة، عن العذاب في جهنم، تقول هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله معناه الله كافي ما أهمني، ونعم الوكيل معناه الله هو نعم من أكل إليه أموري. على الله توكلنا أي جعلت اعتمادي على الله، جعلت ثقتي بالله، جعلت الاعتماد الحقيقي على الله. فهذه إذا سمعتم شيئا من الأهوال، أهوال يوم القيامة، إذا سمعتم شيئا عن عذاب جهنم أجارنا الله منها جميعا، قولوا هذه الكلمة شوية: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. كذلك إذا واحد أصابه شيء يزعجه يقلقه، كان شيخنا رحمه الله كثيرا ما يقول إذا بلغه ما يزعجه: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا أنتم إذا بلغكم ما يزعجكم قولوا ما يدل على اللجوء إلى الله: حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا هذه الكلمة لتبقى على ألسنتكم بدل الكلام الذي لا خير فيه. لأني سمعت بعض أخواننا قال لي أنه ينصح آخر حتى لا يسب الله ولا يسب الدين، وقال له: قل كذا وكذا، أخذ كذا وخذ كذا من الأشياء التي يقولها بعض الناس عادة، يريد منه أن يترك كلمات الكفر. قل له قل لا إله إلا الله بدل مسبة كذا ومسبة كذا، قل حسبي الله ونعم الوكيل، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، قل الكلام الحلو، قل الكلام الحلو. المؤمن من شأنه ليس لعانا، ليس شتاما، لا يشتغل بالشتم يمين وشمال. من شأن المؤمن هكذا، لا يكثر اللعن، لا يكثر السب، لا يكثر اللعن ولا يكثر السب، هذا من شأن المؤمن. والإيمان بالميزان، أي ما يوزن عليه أعمال العباد. فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين، وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى. والذي يتولى ذلك جبريل وميكائيل، هما يتوليان وزن الأعمال. وإن قيل لك العمل ليس جرما فكيف يوزن؟ فقل قال بعض العلماء إنما الذي يوزن صحائف الأعمال التي كانت تسجل عليها الملائكة الأعمال، هذه توزن. وقال بعض العلماء يخلق الله تعالى من الأعمال أجراما، فتوزن الأجرام التي يخلقها الله من هذه الأعمال، فتوزن هذه الأجرام الأجسام يعني. الذي هو من المسلمين واستوت حسناته، تساوت حسناته مع سيئاته، هذا بفضل الله ومنه وكرمه يدخل الجنة بلا عذاب. والذي كانت غلبت حسناته سيئاته يدخل الجنة بلا عذاب. أما الذي غلبت سيئاته حسناته، السيئات أكثر، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ليس لنا أن نجزم بدخول شخص من المسلمين بعينه ولو كان عاصيا جهنم، ليس لنا ذلك، لا في حق أنفسنا ولا في حق غيرنا من أعيان المسلمين، أن نقول هذا ما لم يرد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي ورد فيه نص عن الرسول نجزمه بحصول ما قاله الرسول. واحد من الصحابة غل شملة من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، غل يعني أخذها تصرف بها قبل القسمة الشرعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شملته تشتعل عليه نارا. نحن نقول كما قال الرسول، بس واحد ما ورد فيه نص، عاصي من عصاة المسلمين، هل لنا أن نجزم هذا لابد داخل على جهنم؟ لا. شو نقول؟ المسلم العاصي الذي سيئاته أكثر من حسناته هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه متمسك أهل السنة والجماعة في هذه القضية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة، معناه طالما لم يكفر لم يشرك الله قد يغفر له، هذا المؤمن الذي مات وعليه ذنوب لم يتب منها. أما الذي يتجنب الكبائر ويقع في بعض الصغائر الله تعالى يغفر له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا ما في تشجيع على عمل المعاصي، هذا فيه بيان رحمة الله الواسعة، لأنه بعض الجهال قد يقول لك ليه عم تقول لهم هيك للناس حتى يروحوا يعملوا صغائر. لا، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم الصغائر، هذا ما في تشجيع على المعاصي، فيه بيان عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله عظيمة، الله فضله عظيم، كرمه عظيم، هذا معناه. الذي يجتنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، هذا معنى ما ورد في القرآن الكريم. ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المؤمنين من الأمم السابقة يؤتى به في يوم القيامة ويؤتى أعماله، فإذا ذنوبه كالجبال فتطيش حسناته أي لا تظهر من كثرة الذنوب، فيقال له أي الملائكة تقول له هل لك من عمل، يعني هل ترى أن لك عملا تنجو به؟ هو حين يرى ذنوبه كالجبال يقول لا، معناه يظن أنه لابد سيعذب، لابد من أهل النار، فيقال له بلى، ويؤتى بشهادة أن لا إله إلا الله في صحيفة فتطيش سيئاته، معناه الله غفر له بإيمانه، الله غفر له بإيمانه. وهذا دليل على ما قلناه أن الشخص المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن كان من هذه الأمة مات على الإيمان، مهما كان عليه من الذنوب، مهما كان عليه من الذنوب، قد يدخله الله الجنة بلا عذاب، قد يغفر الله تعالى له ذنوبه ويدخله الجنة بلا عذاب. وأحيانا يكون سبب تكفير المعاصي وإن كانت من الكبائر حسنة يقدمها الشخص في نظر الناس هي شيء قليل لا تبلغ ذلك المبلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني لا تستصغر الحسنة، لا تحقر الحسنة، لا تستصغرها، ولو أن تلقى أخاك بوجه متبسم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، بس إذا نويت لله تعالى، مش على العادة أنا بحبه بسم له ما بحبه بعبس له، لا مش هيدا. إذا بتحبه لله أحببته لله لتقواه تتبسم لله ابتغاء مرضات الله عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان لما تقول لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام بدك تنوي لله، أما إذا كان على العادة وعليكم السلام ما فيه ثواب. أو واحد ساكن برج أبو حيدر كل يوم العصر معود ينزل على الجامع ما بينوي لله تعالى، راح عليه الثواب بالمشي، قعد بالدرس معود أنه يجتمع بالناس هون ما نوى لله تعالى راح عليه الثواب. فانتبهوا لهذه القضية حتى لا يفوتكم هذا الأجر العظيم. قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه النية إكسير العمل، قال النية إكسير العمل، الإكسير شيء مادة توضع على النحاس ينقلب ذهبا. كان يقول هذا الكلام لشخص يعمل طبيب عيون يدرسه عند الشيخ رحمه الله، وهذا طيب، هذا الطبيب طبيب العيون طيب، يخدم الناس كثيرا، يقدم خدمات كثيرة للناس، فالشيخ يريد تذكيره، قال له أنت حين تخرج للعمل ماذا تنوي؟ ما كان ينوي الشغل، ما كان يخطر باله ينوي شيء. قال له أنت لأنك تساعد الناس وتعمل بإخلاص ولا تغش الناس، ما في دكاترة بتروح لعنده ما أشبك شيء، بصير أشبك شيء بعد ما تفوت لعنده بيقول لك بدك فحص ما بعرف إيش وخزعة وعملية، يكون أنت ما بدك إياهم بس بيطلع مصاري هو عامل اتفاقات، فبتفوت ما أشبك شيء تظهر أشبك أشياء أمرا يضرونك بعض الأحيان، أكثرهم غشاشون لا يخلصون في عملهم. فذكره الشيء أنت مخلص، أنت تخدم الناس، لك خدمات كثيرة للمسلمين، فنوي نية حسنة حتى تثاب على ذلك. حتى قال له باكتساب المال من طريق الحلال إن نويت أن تكتسب المال لتصرفه على نفسك فيما تحتاجه لحاجاتك الأصلية وعلى أهلك ولمساعدة المسلمين لك أجر بذلك. وإلا بتعرفوا طبيب عيون يعني بدراسته قديش بيتعب وبعمله أحيانا قديش بيتعب، إلا أن تكن له نية حسنة فاته. فقال له الشيخ النية إكسير العمل، قال له بالنية تصير العادة عبادة بعض الأحيان، العادة اللي هي إذا نوية نية حسنة يتقرب بها إلى الله، مثل هذه الشغلة اللي هو عم يعملها، هو عنده عادة كل يوم بروح على الشغل، ما عندك عادة كل يوم تلبس ثيابك تظهر من البيت، ستر العورة شو حكمه أمام الأجانب؟ شو حكمه؟ مش واجب ستر العورة؟ مين بينوي أنه يستر العورة لأنه حرام أنه تنكشف عورته؟ قليل من الناس من يستحضر هذا الأمر، مش أغلب الناس بيظهروا من البيت للشغل يصرفوا على البيت والأولاد والمرأة؟ من ينوي التقرب إلى الله؟ قليل من ينتبه لهذا الأمر، مش كل يوم الواحد يدخل بيت الخلاء عادة ويقضي حاجته، الاستنجاء شو حكمه؟ واجب إذا أراد الشخص أن يصلي أليس يجب أن يستنجي؟ من ينوي الواجب بالاستنجاء؟ قليل من الناس. يعني هذه أشياء هي عادات عم بقولكم عند الناس، قل من الناس من ينتبه للنية الحسنة فيها، مع أنها من الواجبات. أنا عم بذكر هلا، مش عم بذكر سنن، عم بذكر شيء من الواجبات. ستر العورة واجب، الاستنجاء إذا أراد الشخص الصلاة واجب. مين بينوي أنه يعمل هذا الواجب تقربا إلى الله؟ قليل من الناس من يفعل. من الذي يكون قويا في هذا؟ الذي تعود أن يراقب نفسه، أن يراقب نيته، أن يراقب حركاته، أن يراقب سكناته، أن يراقب قوله. الذي تعود على هذا يعيش في المراقبة مع نفسه، يستحضر مثل هذه الأشياء ويذكر أهله أولاده وزوجه وأحبابه بمثل هذا الأمر. أما الذي يعيش في الغفلة، يعني إذا بنام بده يفيق على العصر مثلا، إذا بنام بده يفيق على العصر، يعني أنت بده لحق هذا، لحق يعمل له كم شغلة وبلش ينوي وبلش يعمل أعمال حسنة. أعرف شخصا حدثني عن نفسه، قال لي نمت يومين استيقظت من الجوع. طب هذا شو عم بيعمل؟ من الجوع، فيق الجوع، نام يومين فاق من الجوع. طب كم ضاع علي هذا بالنوم؟ قديش ضاع علي بالنوم؟ يعني أنا منذ عرفت الشيخ عبد الله رحمه الله منذ أكثر من 30 سنة، وهو يقوم الليل في حال المرض، في حال الصحة، في حال الحضر، في حال السفر، برمضان، غير رمضان، بالعيد، بكل الأيام يقوم الليل. فهو سهل واحد سهل على نفسه أن يقوم الليل، لسيما في حال المرض، لسيما في حال البرد، لسيما مع كبر السن، هو سهل عليه أن يقوم الليل؟ لأنه سهل عليه. طب كيف وصل إلى أن يقوم الليل كل الليالي حتى في حال المرض؟ بالمجاهدة، بأن يغلب نفسه، بمخالفة النفس، بهذا وصل إلى هذه المرتبة. قال شيخنا رحمه الله: الولي يقضي زمانا في المجاهدة بالعبادة حتى تصير العبادة لذة له يشتهيها كما يشتهي أحدنا الطعام والشراب. بس أنت هاي بعد ما يقضي بالمجاهدة، الله أعلم قديش محمد بن المنكدر هذا الولي الكبير قال: جاهدت نفسي، كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. يعني اشتغل بالمجاهدة 40 سنة حتى صارت نفسه تمشي كما يريد، كما يحب، كما يحب الأولياء. فأنا أقول لنفسي: إذا أنت لم تبدأ بهذه المجاهدة اللي بدها معبود الواحد مثل محمد بن المنكدر 40 سنة، إذا أنت لم تبدأ بها، والرسول قال أعمار أمتي بين 60 و70، كيف الواحد بالضيول يجي يحكي عن حاله أنا صرت وصرت وصرت وصرت وصرت؟ وين شو هي هيك بالحكي أن واحد يصير من الأولياء، يصير من الصالحين؟ ليست مجرد كلام. قال شيخنا رحمه الله: قال بعض الأولياء: ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بطحن العظام. يعني في المجاهدة كطحن العظام، في المجاهدة كطحن العظام حتى وصلوا إلى هذه الدرجة. قال شيخنا: ورؤيا ولي، ولي رأى وليا متربعا بين السماء والأرض، بين الأرض والسماء، فقال له: بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قال له: بمخالفة نفسي. معناه أنا قضيت زمانا في مخالفة النفس حتى أعطيت هذا يتربع بين الأرض والسماء في الهواء، صار من الأولياء بمجاهدة النفس. أحيانا يا أحبابنا حسنة، حسنة في نظر الناس قليلة قد يحقرها بعض الناس تكون سببا لتكفير كل الخطايا. قال شيخنا رحمه الله: قد يرفع الشخص ورقة فيها اسم الله من الأرض تقربا إلى الله، فيغفر الله له بسبب ذلك كل ذنوبه. يعني هاي حسنة قديش سهلة عليه، ماشي بالأرض شفت وراء عليها عبد العزيز أو عبد الله أو عبد الرحمن، فيها مشقة شديدة لا تحتمل أن واحد يشيلها من الأرض؟ لا. قال الشيخ رحمه الله: قد تغفر له كل ذنوبه بهذه الحسنة. واحد من الأولياء الكبار الزاهدين العابدين كان يسمى بشرا الحافي، كان من شدة زهده يمشي حافيا في الطريق، هذا وجد قطعة جلد من زمان كان يكتب على الجلد فيها اسم الله، وكان معه درهم، كان فقيرا زاهدا عابدا، فاشترى بدانق وهو سدس الدرهم طيبا، أخذ هذه الجلد من الأرض مسحها، زال عنها القذر، اشترى بسدس درهم الطيب وطيبها ووضعها في مكان، فسمع هاتفا يقول له لقد طيب الله اسمك كما طيبت اسمه، فصار في درجة عالية عالية في الولاية. صار الناس إذا رأوه دخل دكانا ووضع يده على شيء يتمسحون بالشيء الذي وضع يده عليه لأخذ أثر البركة من يد هذا الرجل الصالح. الله أعلم ماذا كتب الله له من الحسنات بهذه الحسنة اللي هي أنه رفع الجلد الذي عليه اسم الله واشترى بدانق طيب وطيبه ابتغاء مرضات الله. فأنتم لا تحقروا الحسنات وإن كانت في نظر الناس قليلة، يعني لا تستقل هذه الحسنة مهما كانت في نظر الناس قليلة. قال الشيخ: والإيمان بالنار أي جهنم، أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له، لأن الله قال أعدت للكافرين، أعدت فعل ماض أي خلقت، هي الآن موجودة. جهنم تحت الأرض السابعة منفصلة، هذه الأرض التي نحن عليها هي الأرض الأولى، يوجد تحتها ست أراض مثلها. قال ابن عباس: على كل أرض مثل ما على أرضكم هذه سوى البشر، يعني عليها بهائم وفيها شجر فيها بحار فيها أنهار، سوى البشر ما فيها بشر، البشر على هذه الأرض، لا بالمريخ ولا بالزهرة ولا بالمشتري ولا بمحل تاني، البشر البشر هنا على هذه الأرض، يموتون على هذه الأرض، يبعثون على هذه الأرض، يعيشون على هذه الأرض. يعني حاج بقى واحد يقول حيكتشفوا يعني أنه البشر تانيين بمحل تاني، هون على هذه الأرض الناس يموتون عليها ويبعثون في هذه الأرض. يوجد ست أراض تحت أرضنا هذه منفصلة عن هذه الأرض، مش طبقات الأرض اللي بيحكوا عنها بالجيولوجيا يعني، لا، أرض منفصلة مثل هذه الأرض، منفصلة بعيدة من هذه الأرض بعدا شاسعا. تحت الأراضي السبع، تحت الأراضين السبع توجد جهنم، وهي سوداء مظلمة مش حمراء. كثير الناس بيقولوا رايحين على جهنم الحمراء، أسأل الله السلام، ليش بيقولوا رايحين على جهنم الحمراء؟ في حدا بيحب يروح على جهنم؟ يعني ما على علمي في حدا يروح على جهنم، حتى الذي يقولها بلسانه هو لا يحبه، إنما هكذا يجريها على لسانه. جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء مظلمة. هذول اللي يقول رايحين على جهنم الحمراء لا يكفرون، حتى إذا واحد ممكن قال ليش ما قال الحكم، إن شيخنا رحمه الله قال لا يفهمون نحن ذاهبون إلى جهنم التي هي مكان العذاب، يفهمون من جهنم نحن ذاهبون إلى المكان الصعب، ذاهبون إلى الشدة. هيك بيقول إنه حل عني رايح جهنم الحمراء اللي تخدني، بيرجع بيقول له أمران، معناه أنا ذاهب إلى الشدة تركني وشأني. لا يكفرون، لكن لا يجوز هذا الكلام. ولا تزال باقية أي جهنم إلى ما لا نهاية له، هذا مذهب أهل الحق، وليس الأمر كما يقول ابن تيمية إنها تفنى لا يبقى فيها أحد. الله تعالى قال خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. السعير معناه النار الشديدة، من أسماء جهنم. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، كلمة أبدا تدل على الدوام الذي لا نهاية له. وقد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية، أي يعني ابن تيمية، اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون، ثم قال بعد ذلك النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، فكما كفر هو أي ابن تيمية جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيان، يكفر هو يعني ابن تيمية لقوله بفناء النار، لأنه تكذيب للنص القرآني خالدين فيها أبدا. وللإمام السكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين لا يخرجون منها أبدا ولا يخفف عنهم العذاب. وأما بعض العصاة فيعذبون فيها مدة ثم يخرجون منها، وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج منها فهو كفر تكذيب للنصوص. هكذا بعض أدعياء التصوف يقولون الكفار بعد مدة يستلذون بجهنم ولا يريدون الخروج منها، الله جعلها محل العذاب. كيف يستلذ الشخص بمحل العذاب، محلا ليتعذب فيه الكفار عذابا مستمرا، كيف يستلذ الشخص فيها؟ لذلك يكفر من يقول بكرة نتدفى بنار جهنم، لأن الله تعالى وصف عذابها بأنه شديد، والذي يكذب ما جاء في القرآن الكريم يكفر، هذا تكذيب لما جاء في القرآن الكريم. وهكذا أيضا بعض جهلة المتصوفة يقولون نحن لا نريد الجنة، ما لنا وللجنة، الجنة خشخاشة الصبيان، اللعبة الأولاد الصغار يعني، نحن نريد الذات لا نريد الجنة، كفر. هذا المؤمن يشتاق للجنة، يحب الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل مشمر للجنة، هذا شو معناته هل مشمر؟ ترغيب، عم يرغبهم بالجنة للصحابة. والرسول قال الجنة تشتاق إلى ثلاثة، يعني من كثرة ما عندهم من العمل الحسن من علو درجتهم هؤلاء الثلاثة، الجنة تشتاق إليهم، عمار وعلي وبلال رضي الله عنهم، الجنة تشتاق لهم من حسن حالهم وعلو مقامهم بجواحة